كما دل على ذلك القرآن والسنة، وكما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. يوشك أن ينزل عليكم المسيح حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الدجال ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا ويحكم 7 سنين. فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لا نلتفت إلى قول الذين ينكرون هذا الأمر من أصحاب المدارس العقلية من بعض الكتاب القدامى والمحدثين. القدامى تتمثل في المعتزلة، والمحدثين تتمثل في بعض الكتاب الذين ينسبون إلى الكتاب الإسلاميين، وهم ينكرون بعض الحقائق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ونحن لا نلتفت إلى أقوالهم مهما بلغوا من الشهرة، ولو بلغت كتبهم الآفاق. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. فلا نلتفت هنا إلى رأي أولئك الذين يشككون في هذه القضايا، مثل أشراط الساعة والأشياء التي تقع قبل يوم القيامة. فإننا قد ابتلينا في هذا الزمان بكتاب محدثين يتلقون علومهم عن غير هدي الكتاب والسنة، وتجدهم يتكلمون بعقولهم، يهرف أحدهم بما لا يعرف، وربما حسب كثير منهم على أنه كاتب إسلامي أو أنه ألف في الذب عن الإسلام والذب عن حياض الإسلام، وفي الواقع أنه وجد في كتبه من الخرافات ومن المنكرات ومن رد الأحاديث الصحيحة ومن القول على الله ورسوله بغير علم ومن تفسير القرآن بما لا ينبغي أن يفسر به ومن الشطحات ومن القول بوحدة الوجود وغير ذلك من الأقاويل الكثيرة التي توجد في كتب هؤلاء الكتاب، ومن النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحط عليهم، بل ومن النيل حتى من بعض الأنبياء وغمزهم. هذا مما يؤسف له أن يكتب ذلك رجال ربما يشار إليهم بالبنان وأنهم دافعوا عن الإسلام، وربما قيل إنهم استشهدوا والله أعلم بشهادتهم ونحو ذلك. ولكن في الواقع أنهم يعني وجد في كتبهم من الخرافات ومن المنكرات ومن إنكار الأحاديث الصحيحة ومن غمز بعض الأنبياء ومن سب بعض الصحابة والنيل منهم ومن ما إلى ما هنالك من المسائل الخطيرة التي تطفح بها هذه الكتب الفكرية الإنشائية التعبيرية التي تعتمد على الخيال والقصص أكثر من اعتمادها على النص الثابت من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الناس كافة، كما أنه عليه الصلاة والسلام قد أكمل الله له هذا الدين، فلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن هناك من خير إلا دلنا عليه، ولم يكن هناك من شر إلا حذرنا منه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وتركنا أمة واحدة تدين بدين واحد وتعبد ربا واحدا وتتبع نبيا واحدا، حتى إذا ما مضى ردح من الزمن عاد كثير من الناس إلى الجاهلية الجهلاء وأدخلوا في دين الله ما ليس منه وابتدعوا في شرع الله ما لم يأمر به الله ولا رسوله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فوجدت التحريفات ووجدت الخرافات ووجدت الخزعبلات ووجد القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وذلك أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهلون من عذبه الصافي، فإذا نابتهم نائبة أو ألمت بهم ملمة هرعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى هدي السلف الصالح، يلتمسون من ذلك طرق الخلاص ويلتمسون من ذلك الفتوى الصحيحة التي يرجعون إليها في هذه الملمة. فلما مضى وقت من الزمن خلف من بعدهم ذلك خلف كثر فيهم القيل والقال وكثرة الجدال وإضاعة الأوقات والجدل المحال الذي لا فائدة فيه أبدا، كثرة الشبهات وكثرة التأويلات وكثرة التشبيه والتمثيل والتعطيل والتأويل وكثر الخبث، ولكن مع ذلك كله فإنه لا تزال طائفة على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فما أشبه الليلة بالبارحة، كان الناس قبل نوح أو قبل أن يأتي قوم نوح على هدي من الله وعلى شريعة الله التي خلق وجبل عليها آدم عليه السلام حتى مضت 10 قرون كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ثم اتخذ الناس الأصنام والأوثان وعبدوهم من دون الله، فبعث الله الرسل تترى من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أمته أيضا على طريقة واحدة وعلى منهج واحد وعلى طريق واحد، مرجعهم في ذلك الكتاب والسنة، حتى نبتت نوابت وخرجت خوارج وظهرت فرق ما بين إفراط وتفريط، فبعدوا عن منهج الله الحق واختلفوا وظهر بينهم الخلاف ودب بينهم الشقاق وتقاتلوا وتصارعوا وتفرقوا حتى صاروا شيعا وأحزابا، وهذا مما يؤسف له، كما فعلت اليهود والنصارى إلا قليل وقليل ما هم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فنحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غدا للنصارى. رواه عبد الرزاق، وهو في الصحيح من طرق بألفاظ. وعن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذت النصارى يوم السبت، فاتخذت اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس، وهدى الله أمة محمد للقبلة، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله تعالى أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد إلى الحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله تعالى روحا وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق من ذلك. وقال الربيع بن أنس في قوله عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف، أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف. أقاموا على الإخلاص لله عز وجل ووحده عباده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون، وأن رسلهم قد بلغوهم وأنهم كذبوا رسلهم. وفي قراءة أبي بن كعب: وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان أبو العالي رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات أو المضللات والفتن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعله للمتقين إماما. هنا يواصل المصنف رحمه الله بيان حال اليهود والنصارى ووسطية هذه الأمة، لأن الأمة أمة وسط، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فوسطية هذه الأمة بين جميع الأمم كوسطية أهل السنة بين أهل الفرق والأهواء والبدع، فهم وسط بين اليهود والنصارى في أمور كثيرة، ذكر المصنف طرفا منها على ضوء الآية الكريمة: الذي هداهم الله له فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال المسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إنهم أنبياء الله ورسله وعبيده ومصطفوه. وقالت اليهود إن إبراهيم كان يهوديا، وقالت النصارى إنه كان نصرانيا، فرد الله عليهم وأخبر أنه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وخاضوا في أمور كثيرة، وكانت هذه الأمة أمة وسطا بين جميع الطوائف، فهم يعبدون الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ويؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين، ويتولونهم ويصلون ويسلمون عليهم، بينما وقع من غيرهم من اليهود والنصارى الإفراط والتفريط. وإن هذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، حيث يستشهدهم على الأمم، لأنهم آمنوا بجميع الرسالات، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهذا هو معنى وسطيتهم، فهم عدل خيار، وهم وسط بين جميع الأمم، بين أهل الغلو والإفراط وبين أهل الإهمال والتفريط. وهم أكثر الناس دخولا للجنة، وهم أول من يدخل الجنة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جعلني الله وإياكم في زمرتهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء الذي سمعناه قبل قليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم ظهرت الفتن التي جاءت في القرن في نهاية القرن الأول بعد أن كثرت فتوحات الإسلام وظهر المندسون وأخرجوا خباياهم ووقع ما وقع من شقاق وخلاف، ووقع السيف الذي لا يرفع إلى يوم القيامة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالسعيد من أمن هذه الفتن واتبع شريعة الله تبارك وتعالى قولا وعملا واعتقادا، وسار على منهج الله الحق، وبعد عن ذات اليمين وذات الشمال، واجتهد فيما يقربه إلى ربه وفق شريعته وفق هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي سيبينه الشيخ رحمه الله في هذه أو في هذا الكتاب العظيم، وهو رسم عقيدة السلف وبيانها كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هذا الكتاب من خير ما ألف في هذا الباب، فإن صاحبه رحمه الله ذلك الشاب اليافع الذي ألف وتوفي قبل وهو في ريعان الشباب، قد آتاه الله هذه الملكة وهذا العلم النافع الواسع الغزير نتيجة لتتلمذه على العلماء الأجلاء وعكوفه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب السلف الصالح. فينبغي أن ننهج هذا المنهج وأن نسير على هذا المنوال، لأنه هو الطريق السوي الذي يوصل إلى بر النجاة، والذي يوصل إلى الجنة، والذي يوصل إلى السعادة الأبدية في الدارين. نعم. اختلاف الفرق الإسلامية. وأعلم أنه كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا، وفي ذلك أعظم واعظ وأكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق، ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك عليه، بل زجرنا عن الاختلاف زجرا شديدا وتوعد على ذلك وعدا أكيدا، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. ثم فصل تعالى مآل الفريقين وأين توصل أهلها كل من الفريقين. فقال تعالى: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وحذرنا عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي بعض الروايات: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد حصل مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق من الافتراق وتفاقم الأمر وعظم الشقاق واشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق، فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفات معطلة وقولات ممثلة، وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة، وفي باب إفعال الله وأقداره إلى جبرية غلاة وغدرية نفاة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلى رافضة غلاة وناصبة جفاة، إلى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال. وكل طائفة من هذه الطوائف قد تحزبت فرقا وتشعبت طرقا، وكل فرقة تكفر صاحبها وتزعم صاحبها تكفر صاحبتها، وكل فرقة تفرق صاحبتها تكفر صاحبتها، وكل فرقة تكفر صاحبتها وتزعم أنها هي الفرقة الناجية المنصورة. نعم. إيش بعده؟ الفرقة الناجية. نعم. هنا بعد أن بين المصنف اختلاف اليهود والنصارى والأمم السابقة وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الوسط، ربط بينها وبين ما وقع لهذه الأمة من اختلاف وافتراق، بعد أن بين الآيات التي تحذر من ذلك، فقال الله تبارك وتعالى يوم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فقد بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية حذرنا من أن نفترق كما افترقت اليهود والنصارى وهو المعبر عنهم بأهل الكتاب، ولا تكونوا كالذين اختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى. ثم أخبر أنه توعدهم بالعذاب العظيم، متى يكون ذلك؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى قول ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وماذا؟ والائتلاف، يعني أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، لأن البدعة دائما مقرونة بالفرقة والسنة دائما مقرونة بماذا؟ بالجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة. السنة مقرونة بالجماعة والسنة مقرونة بالفرقة السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة. وإذا تأملنا تاريخ المسلمين وجدنا أنه قد دب الخلاف، وإن كان ولله الحمد والمنة لم يطمس معالم الدين كما حصل لمن؟ لليهود والنصارى، بل إن الدين باق والأمة التي على الحق باقية، ومع ذلك فإن الأكثرين قد اختلفوا وتفرقوا وتشتتوا وصاروا شيعا وأحزابا. فقد خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الرافضة وتجهمت الجهمية وتفرقت الباطنية وصار الناس شيعا وأحزابا في كل الأمور، بل في كل مسألة إلا من رحم الله وقليل ما هم. ففي باب أسماء الله وصفاته وقع الاختلاف بين الإفراط والتفريط، بين المعطلة الجهمية المعتزلة ومن تفرع عنهم من فرق أخرى، وبين المشبهة المجسمة الذين مثلوا الله بخلقه أمثال الكرامية وبعض الرافضة. وفي باب القضاء والقدر تفرق الناس إلى حزبين، حزب الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله وأنه له أن يفعل ما يشاء لأنه مجبر، وبين القدرية النفاة الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد وأن العباد هم الذين استقلوا بأفعالهم بخلق أفعالهم. وكانت الأمة أمة وسطا بين هؤلاء وأولئك. وفي باب الوعد والوعيد ظهرت المرجئة والوعيدية، المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فإذا قلت لا إله إلا الله فافعل ما شئت، وهذه المرجئة الغلاة، ويستحلون بناء على ذلك جميع المحرمات. وفي المقابل ظهرت الخوارج الذين يكفرون المسلمين بأي كبيرة وبأي ذنب يرتكبونه، ولا يفرقون بين الذنوب وبين الشرك وغيره من الكفر الذي يخرج من الدين. وفي باب الصحابة، وفي مسألة الصحابة، ظهرت هناك طائفتان متضادتان، فقد رفضت الرافضة المتسمية بالشيعة وكثرت فرقها الضالة التي لا تعد ولا تحصى، والتي تعتمد على تكفير الصحابة واعتقاد ارتدادهم وتكفير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، وعندهم من الكفريات والإلحاد ما لا يمكن حصره، وبين الفرقة الأخرى وهم الخوارج والنواصب الذين يسبون آل البيت وينالون منهم وغيرهم من الصحابة ما عدا الشيخين. والأمة أيضا في باب الفقه والفروع وسط بين الظاهرية الجامدة وبين المقلدة المتعصبة، فهم يتبعون الدليل، لأن الدليل الحق هو ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. وهكذا في هذا العصر هم في باب الاقتصاد بين الرأسمالية المفرطة المستبدة التي تجمع المال من حلال وحرام ولا تفكر في مصادره، وبين الشيوعية المارقة التي تعتمد على المادة وتقول لا إله والحياة مادة وتسلب الناس أموالهم. وهكذا نجد أن الأمة وسط بين هذه الفرق كلها، وسط بين جميع الطوائف قديما وحديثا. فإن الأمة وسط بين الأمم قديما، وإن أهل السنة وسط بين من؟ بين الفرق والطوائف القديمة والحديثة في بعد ظهور الإسلام. وإن هذا الاختلاف إنما ظهر بسبب البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما سنبينه عند الكلام على الفرقة الناجية المنصورة إن شاء الله تعالى. نعم. الفرقة الناجية، وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، وليس أحد من هؤلاء كذلك، بل إنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من طريق سننه المروية وآثاره المصطفوية التي هي الشريعة الغراء والمحجة البيضاء، وهؤلاء من أبعد الناس عنها وأنفرهم منها. وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المناقدين لها المتمسكين بها الذابين عنها، يقفون عندها ويسرون بسيرها، لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا، ولا يقدمون عليها لأحد مقالا ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم، ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أعني بذلك أئمة الحديث وجهابدة السنة وجيش دولتها، المرابطين على ثغورها، الحافظين حدودها، الحامين حوزتها. وفقهم الله عز وجل للاستضاء بنورها والاهتداء بهديها القويم، وهداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بما أخبر الله به من كتابه. إذا هم وهفاه بدت هنا موت. الصوت ومضوها فاهبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سننه تلقوه وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل وتنزيل وظن لو عهريغت لدحا إلى تيلوى لملتم إلى تيل هل لي دالعن توقوا هل لتعاط رامك التو هل لباتك اللقيز فت آهب ذخلة ننانوت إيه دعب من برماء لثالو ملتو هي لعوها الله لطيها الله روطر النت ورعم لداع لتفي الأخلاق هلاعة وترابتها الله محر في زعل إيه دعن برم على ليلة رمزية دهل عنور سيو نين أم لريبة نوعج بالتيخ يا مدام هي لعيها الله ناظر مهي ده بادي تلو مهي ده نملاعي ريتو مهي لاوقاو همي أقل مهمارك حام عبدت هذا جوانا نم أمر تلاض قحلة وذا جوانا ليلة دنوعي بيتك قف لبابي فق عورف لبابي فاتحو صيفة لون لطار في آلين النسو باتك لدها عم وقفت تيذل آخير الطنوف لسي فصول أخير الطنوف لسي قوم نعيم فيتو نضيع قرام الجرا وأخلق لن يضو ها قرام لا يتضيف هارني بتباع حطفو هكي الاهل تأجر من ان يضو ها قرام لا يزرا واخلا يد ديعوا لو يدعوا لفو يا واخلا يد يديعوا لفو هايم هجل تير بجلا يضو ها كل تير دقلا يبلاعتها للاع فايفو تصو هايم عرك لتهيب بشو من ان يضو هايم هجل ترزت عمر تلطع عمر ان يد ثاث الطول امسى الباب فو تصو ليل قلب قم ركض مكر هن طول لا تمامت تصو ثم ليها فكلا زلو او عد بتتيا الذي إذا أنه تقلت ليه ذات الآذي لي بديت ما تطيخر مها جهم أو مها حاور أو مها دفم أو مدق ولو الآذي لي بديت تام ولو هل لتملك ألعيمهم مهي لاو حل اللف ألع وهنوم الدقي لال ولو لاو مألع ألع وهنوم الدقي فن وهالع هنوم الدقي يأتي اللف ألع ملته يلعها الله لطيه لوصر الوقت الله الوقت نوم الدقي طير قتل وول غالو طير قتل وطار في آل هي أرس صوف مدنع فقو هل لتملك آل عئلي بسيت سيتا وتف مألا أول ذبو إذا دقحها لفود هاجو من استوي ديلب من لتوي لعها اللط هل للوطر تنتنع حسانك نيبتم لدهل لع ناشر نيبم للقحل لع مناشر ما لتو تلطه لعي لوطر تنتو ألاعة وترابتها اللباس في الزبت ثم لا يأرك سيخ قفلة قفلة لها في دحل لها النس لها أضي أخدق ألاعة وترابتها الله مثاله يطيركم لو ونيطيركم لين هذا عاملوا فرتيه هذي ساتلمه أراءه هذي ساتلمه قاو ذائل أوقو ريام نوذو خيف أوقو ريام بنوذو خيف يزدهنوا إذ رجوا لسانوا إذ لذي دحون ميدقاني لث بدقوا أخان بناج تعاض إذاتي حلعن بناج أوذوخ أنا يب أنيب أوهنيب أوقر فنال اللقه الخائف هنوف اللقه عور قويه لوطئت ليز بذاهل ييل معلقي مقصب تربع لمن نير أكاذب مهل الرق تالى ليل واليا ليل لطوي عدن لقه أواعد بفلأ ثمن تسيل لقه مطب هكلا أهل قرت ليها آه فلاخ آمو إذا أنه تقرت ليه هذاه لمعلها قد بطو إذ لقل فرق ومنامي إلا النكالو إلا حتى بالو إنما التبنامي إلا سيل الله من حروي بطب المسحلة أولوقي أنعم لذاهي فوق مكلا مع أمك البلوقا لأرضني فالو مكنا أتدالي ألم مكلا وصال رضنا لها اللني ما لتو تلطه لعلوق يكلا ذلو ما لتو يلعها الله لطيه لوصر تنسو هل لباتك ذهل يلا معلقي بقتب وخقى حتى تمنيو وأي عداءه آن بأني ثاني يب آه يلا عميك وتملي ثاني يب آه يلا عميك وتملي أواعد دو أواعد ببقق حتى لذاه حيا حجه نمو نتدابع ونقال خاو نتديقع نملع أو نلمع نلوق إلى أطفف لاتجه نمو النت وباتك لا ومزت لاتلت لا إذا أنه تقرت ليه ذاهو حروس من نتفئة طموه آل آه أنا لو اسمها النيد هند آني فودها جاني ذلو إليبتي فودها جامل علمها دهني ذلمه نوفتت مخل عليه مخاطه مخلاز إليبت نعم في بقرة فتفلقت عبت فتالو وعب ميقت لها الله طارفه نينم أم لليبت أبتني ذلمه إذن نصرها الله بعثي آمه المتكت فمتام إذعب لضطنا ميرم أوفيت مخلات الوقي فملته إلعوها الله لطوه إذهو بدعوى النباه يلعو الضع واهب فتمت إذعب مني يذهم لا نيذ شر آفل خلص النصر إذن نسلم مخلع لآطى ملته إلعوها الله لطوه إذهو فريده مزات رذلو إذا أحصى ملته إلعوها الله لطوه إذن هي لعناك ذل إذا أحصى ملته لعوها الله لطيها اللي صريدها لع وناسا إذا لمه خروف مملوس في أطو تيزان نتقرف لمه عامج لمه عامج لو تنس لها مهر تيزان نتقرف لها في طائها أكل تلوقة عاد دمو ختمه لعو بالك لسراها تتامت أنو سراها تراف فلق بير هنم أمونين أم اللك أحور إخورا لخوض بقاتي سلة هبي يطحي الركل ثلاث الإب نين أم لحاورة إذ باقد هما يقلم وي إيري خائف إيه آهي تنبها الله نزأي أتح يهتنين لها النعو عقبات ثنائي ذلك في رحمك في رحمك فالرحوين الآهني ذنئك هم له ذاهب حراش به ذاهب اللرمى أي سيتحمها فلا أخنمه الرضيال حروس من بطرها ضيق أحلى لع إيتم مؤنم نوت في أطلا زتال أمو لهذا اللو تراش به في ذلة رخاء في ذحلة إن هذا اللو ردابة يامت إذا أحصى أمو إله لعنى أمل في ملاكنا كيف أجي ذلة إذا مرت في ذحلة وحصى أوهو عامج ليها ولا هذي حاول لي راني فهلو أقرف نعبة رسالة آلي هم لقارف فركذا مدنع ملته يلعوها الله لطيبا نلوى اهنمت في داح لماو وحلكم المهكي الو او راكم من عن وهن يو فور عم لبنورم ايو ويخلي ان وعدا يتم مقنين مفتلو الاعة وشرابته الوقيه هيا لما ناتي دحو هيا لضعب ردابتك و ناتي دح نسر شاب من هذل ردابتك هيزان نتقرس لترك ذريو هيزان نتقرس لنايا ببها ما تخدق الله عشي إتمور من ذهد عبو أدبن هم يدقوا منه ورخائي إيه ذا هاتي قوم بلا علم فلا ندل جميع لوطي في جبزك الذي يتويه سملك الآلع لو بتاح حلو فلاني أوركز لن نزل الفناني فلا عسلا قامك وفلزن إذا لكذ به الرفي لجوة لعيها للعو خاص مخلاده لا شر واد زرون علي فلا رضا ويزا تسلق من المهي المجر خاص تابع للعو من المهي ذا الله بفحر ليصلق من الدابع المسيح لا هلو هالو ضيق ويوالي هلو ضيق ويو وضيق ويوالي هلو المسيح لا هلو هالو ضيق ويوالي ليل السمن ليل لغم لنسنوك عديد مجنس نلو مجنس نلو آهر يغنم ثلاث لآقع الفلق من المهمة آهر كعيد ساوى الطلع الدر اللي يتفق من المهمة هديف وترك لمهي ججو الطاح لو مهي لطابع فدو مهي هبوش لريفو فنلطو لطو هديد اللي فاحم لك هيع بطن ليها ربل مهوش هبت آهر صأن فنلطو لواع عمد داحلق لترجت وتسجو داحلق لترجت وتسجو تسجو اهل هائب ودرته هلغ من عدب ورهاقا اذا اعلم التواجع قلاب الملو مآلة مولها اللف وشخي ملو اذا ارفع وساعة مجوف ادعى وواقع اذا اهل وتوعد ادنيد لترسل للو مدتنا هفلتكم على مستقلتكم آل حول لعمه لآقع ملامع ملاوقع هفلت أم سقفته بقحل لعمه لقبتت من لي ذلة فعاد سماي قال إروس مملكة أطمه عامج لو تنسلها إيها الله مهر إلى وقت لو تضيفها الرنير من لسه يلعوها الله لطيها اللي لطر إلى أخطائف أي مهد لو أجر من ليبا هل زيت عملو خير ورحل ليب ليجلو نامي لبابيبا مجري غوين دقلن هيدي أولو ولا إجرم لنيب هل لبيع ولا بيفو هيد دقلو سير بجن ليب هلا عتها للا عفا إذا بيف مطمه أهد بشم ليب مثلها أي مهج للي قاتلها عليب هلا عتها لكاف إذا بيف مطمه نمو لحولي همو الهلاه النعمه همو الهلاه قرشي ورفي أخرجي وطول مهب ليطع قالوا نزيل حتى لبنه شيء خالفها. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استرد لعيه نرب خاو إهلاتك يفيف يفيف وإهلاتك. ومن خالفها واتبع سبيل المؤمنين واتبع غير ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نتنبه لهذا المنهج القويم أن وجد وألا يأخذنا التعصب لما وجدنا عليه الآباء والأجداد ولما وجدنا عليه بعض الشيوخ الذين ربما فتنوا الناس وأضلوهم عن سواء السبيل، لا سيما شيوخ الطرق الصوفية الطواغيت الذين ضلوا وأضلوا والذين استعبدوا الناس والذين أمروا الناس أن يتخذوهم عباد أن يتخذوهم معبودين من دون الله، يخضعون لهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويتمسحون بهم ويتبركون بترابهم وإن كانوا أحياء، ربما تبركوا بلباسهم وبثيابهم وبشعرهم وبأمورهم، وهم طواغيت من طواغيت البشر، طواغيت أضلوا الناس وفتنوهم. فإن من رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن عبد من دون الله وهو راض، وهذا ينطبق تماما على شيوخ الطرق الصوفية الذين أضلوا الأمة وفرقوا كيانها وجعلوهم شيعا وأحزابا وجعلوهم شذر مذر مع كثرة عددهم وعدتهم، فجعلوهم طرقا. والعجيب في الأمر أنهم يحرفون كتاب الله عز وجل فيقولون إن كل إنسان يجب أن يتبع طريقة معينة، ويستدلون بالآية وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هل هذه الآية تشهد لهم؟ حاشا لله، بل هذا تحريف لكتاب الله وصرف له عن ظاهره، وأن لو استقاموا على الطريقة على الإسلام لا على طقوس شيوخ الطرق الخبثاء الذين أضلوا الناس عن سواء السبيل. فاتقوا الله أيها الإخوة. وقبل أن أختم كلامي في هذه المقدمة أحب أن أنبه إلى شيء يتردد على أفواه الناس. هناك حديث يردده بعض المخرفة يظنون أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالاختلاف والافتراق، فيرددون قولهم اختلاف أمتي رحمة، وينسبون ذلك إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله يمين أتقرب بها إلى الله وأنا أتكلم في مسجد رسول الله إن هذا الحديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعه الوضاعون واخترعه المتأخترعون وابتدعه المبتدعون. فمتى كان الاختلاف رحمة؟ هذا كالذي يقول وداون بالتي كانت هي الداء. إنسان الآن تأتي إلى مريض ها وتعالجه، تقول تعال أنا يعني بدلا من أن تستمر في هذا المرض خليني أقطع رأسك وأريحك، ها وداوني بالتي كانت هي الداء، مثل ما فعل الرجل الذي آلمه إصبعه فقطعه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار لأنه قتل نفسه. هو لو أنه قطعه بالطرق المشروعة عن طريق أطباء لكنه قطعه جزعا فقط، ولذلك نال هذا الوعيد والعياذ بالله. فإذا اختلاف الأمة ليس رحمة وإنما هو نقمة، والله إنه لنقمة. ولذلك الله عز ولا يزالون مختلف يقول الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. إذن الاختلاف ليس من الرحمة، الاختلاف عذاب وليس رحمة. والواجب على الأمة أن تجتمع على كلمة سواء، الاختلاف عذاب لا في الأصول ولا في الفروع، سواء كان في الأصول أو في الفروع، غير أن الاختلاف في الفروع يعني لا يصل إلى درجة يعني الاختلاف يعني الأصلي البعيد عن الاتفاق. يعني لكن الأئمة القدامى كانوا يختلفون في الفروع ولا يغير هذا في تآلفهم وفي اجتماع كلمتهم شيئا، أليس كذلك؟ أما الآن سواء وجد اختلاف في الفروع أو في الأصول، في الأصول ما في شك وجد اختلاف، لكن حتى في الاختلاف في الفروع يؤدي هذا إلى التقاطع والتهاجر وإلى أن يلعن بعضهم بعضا ويضع بعضهم الأحاديث على بعض، وتجد هذا الذي على الفقه الشافعي لا يزوج الحنفي والحنفي لا يزوج الحنبلي والحنبلي وهكذا. هل أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك يرضون بهذا؟ هل هم سنوا لنا هذا العمل؟ هل قالوا به؟ هل دعوا الناس إليه؟ أم أنه وجد من بعض المتفيهقون وليس المتفقهين في دين الله؟ والله إنهم براء مما ينسبه إليهم المتأخرون من متعصبة الفقهاء الذين حولوا الفقه إلى اختلاف جذري بين الأمة. فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، فعلينا باتباع الحق بدليله في جميع مسائل العلم في أصوله وفروعه، علينا أن نجتهد فيما يقربنا إلى الله، وأن نتخلص من كل أسباب الخلاف، وذلك بالاتفاق على أن يكون المرجع في كل شيء نختلف فيه هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فليعود كل مسلم إلى هذا المنهج، فإن هذا هو الطريق الوحيد لجمع كلمة المسلمين واتفاق واتحادهم ضد أعدائهم المتربصين بهم الدوائر في كل مكان. ونختم بالدعاء الذي يتعلق بالاختلاف الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في الليل عند التهجد: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسنت، في باب أسماء الإيمان والدين، أو في أي في باب الكفر والإسلام والنفاق والكبيرة والصغيرة وما إلى ذلك. هذه يعني يعني هم وسط بين الحرورية، هم الخوارج. الحرورية هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بماذا؟ بالكبيرة، يسمون الحرورية نسبة إلى حروراء، وهي البلد التي قاتلهم فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وسم والمعتزلة، لأن الحرورية والمعتزلة مذهبهم واحد، الاختلاف لفظي فقط. ليش؟ لأن الخوارج مرتكب الكبيرة عندهم، وهذه ستفصل إن شاء الله في المنظومة، لكن لا بأس أن نذكر إجمالا. الخوارج والمعتزلة يتفقون على أن مرتكب الكبيرة إذا مات على ذلك خالد مخلد في النار، أليس كذلك؟ إلا أنهم يختلفون في الدنيا، فالخوارج يقولون هو كافر مباشرة، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، لكن إذا مات فهو كافر ويدخل إيش؟ يخل ويخلد في النار. يقابلهم من؟ المرجئة والجهمية. الجهمية هم أول من بدأ فكرة الإرجاء، هم أول من بدأوا فكرة الإرجاء، والإرجاء هو تأخير الأعمال عن الإيمان. الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يقصرون الإيمان على التصديق فقط، فمن صدق له أن يفعل ما يشاء. فالأمة وسط بين المعتزلة والخوارج الذين يكفرون الأمة وبين من؟ وبين المرجعة والجهمية الذين يستبيحون ما حرم الله. أين؟ تمام، نفس الشيء في الوعيد، هم أيضا بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وبين الوعيدية من القدرية، وهم المعتزلة الذين يقولون في منزلة بين منزلتين، ثم هو خالد مخلد في النار. في القدر بين الجبرية وبين القدرية النفاة. الجبرية يقول الإنسان مجبور على فعلك الشجرة في مهب الريح، والقدرية يقول لا، العبد هو الخالق لفعله. لذلك القدرية سموا مجوس هذه الأمة لأنهم ادعوا خالقين، الله خالق العبد والله العبد خالق الفعل، مثل المجوس الذين قالوا إن هناك خالقين، فخالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة. نعم، ما قولكم بين من يفرق بين الطائفة المنصورة وبين الفرقة الناجية؟ أقول إن هذا قول ساقط لا يعاضده دليل، ولم يقل به أحد من السلف، قاله بعض الكتاب في هذا العصر فقط، سمعناه في بعض أشرطة بعض الناس، وإلا فليس له أصل. والعجيب من هذا الكاتب أو هذا القائل في شريطه أنه نسبه إلى شيخين عظيمين، أحدهما مات والآخر حي، فقد نسب إلى الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول، وبالتتبع وجد أنه لا يوجد في شيء من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول يعاضد هذا القول، وهو التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وافترى على شيخنا وإمامنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وقد سئل الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى وكذب هذه الفرية، وأن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم أهل الحق، هم أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. الشيخ ذكر الخطيب. طيب. الشيخ نعم. ذكر الخطيب بغدادي في كتاب اقتضاء العلم والعمل. ذكر أثر الحسن البصري. نعم. في الإيمان تحل. فقال محقق كتاب الشيخ ناصر الألباني بتضعيف هذا الأثر. أي أثر؟ أثر الحسن البصري. ليس الإيمان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. نعم. يعني ذكر تضعيفه عن الحسن. نعم. السنة. يعني أولاً أنتم تعلمون أنه بالنسبة للآثار إذا لم تعارض نصاً فإنه لا يدقق فيها كما يدقق في الأحاديث، فيستأنس به. ثم إن هذا الأثر موافق تماماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يتفق معه جملة وتفصيلا.